التي لم يسلم منها إلا من عصمه الله جل وعلا، وقليل ما هم. والأدهى والأمر أن تكون هذه العلاقات المحرمة من بعض المتزوجين، أي والله من بعض المتزوجين هداهم الله. فبعض الأزواج يا عباد الله، بعض الأزواج يخون زوجته باتصال غير شرعي بغيرها. والمرأة كما تعلمون، المرأة ضعيفة، إذا علمت أن زوجها أصبح لغيرها انحلت. بل بعضهن والعياذ بالله تصاب بالسفاهة والحماقة، فتبيع عرضها انتقاما من زوجها، فيكون هذا الرجل هو الفاسق الآثم. نعم، تكون أنت أيها الزوج الفاسق الآثم، لأنك سننت لهذه المرأة سنة سيئة حتى وإن طلقتها. نعم، حتى وإن طلقتها فإن الإثم يلحقك، لأنك أنت أيها العبد، لأنك أنت أيها الزوج فتحت لها هذا الباب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاحذر أيها الشاب، احذر أيها الشاب، احذر أن تتسبب في إفساد فتاة غافلة فتجرفها إلى أودية الشك والربا، وتكون أنت أول من علمها ذلك وسحبها إليه، فتأخذ إثمها وإثم من دعته إلى ما أوقعتها فيه. فاحذروا يا عباد الله، احذروا الوقوع في جريمة الزنا، وحذروا منها، واحذروا من الأسباب المفضية إليها، وهي كثيرة لكن اللبيب تكفيه الإشارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، وداوموا مراقبته فإنه يعلم السر وأخفى. واعلموا عباد الله، اعلموا أن شرعنا الحنيف المطهر قد بيّن لنا أموراً تقينا شر الزنا، وتقطع عنا الأسباب الموصلة إليه. وبما أن الوقت لا يكفينا للتذكير بها في هذه الخطبة، فإني سأؤجل الكلام عليها إلى الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. وأختم هذه الخطبة عباد الله برسالة أوجهها لمن تحدثه نفسه بالوقوع في أعراض المسلمين، أعني الذين يقيمون علاقات محرمة مع الفتيات أو يتحرشون بهن في الشوارع والأسواق أو في المدارس والجامعات. فأقول: تذكر أيها الشاب، تذكر وأنت تعاكس النساء في الأسواق، تذكر وأنت تسعى وراء الزنا بنساء المسلمين، تذكر بأن غيرك من الشباب قد يفعل نفس الفعل مع ابنتك أو مع أختك أو مع زوجتك عاجلاً أم آجلاً. فهل ترضى هذا الفعل القبيح؟ هل ترضى هذا الفعل القبيح في إحدى محارمك؟ فإن قلت نعم، فاعلم أنك ديوث تقر الخبث في أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة لا يدخلها ديوث، وإن قلت لا أرضاه فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تذكر، تذكر يا من تسعى وراء الزنا، تذكر أن الموت قريب وما هو منك ببعيد، لأنه يأتي بغتة. أفلا تخشى، أفلا تخشى يا من تسعى للزنا، أفلا تخشى أن يتخطفك الموت وأنت تزني؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مات على شيء بعثه الله عليه. فبالله عليك يا عبد الله، ماذا تفعل يوم القيامة إذا بعثت وأنت تزني والعياذ بالله من ذلك؟ أم أنك نسيت ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي لا ينفعك فيه مال ولا بنون إلا إذا أتيت الله جل وعلا بقلب سليم؟ أنسيت ذلك اليوم؟ إنه يوم التغابن. أنسيت ذلك اليوم؟ إنه يوم الفضيحة، لأنه اليوم الذي تبلى فيه السرائر ويكشف عما تكنه الضمائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أم أنك نسيت يا عبد الله، أم أنك نسيت يا عبد الله القبر وظلمته والحساب وشدته؟ ولئن أنساك الشيطان كل هذا فلا تنسى الوقوف بين يدي الله جل وعلا، لا تنسى وقوفك بين يدي الله جل وعلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تصور يا عبد الله، تصور يا من تسعى وراء الزنا، يا من تعاكس نساء المسلمين، يا من تخون أعراض المسلمين، تصور موقفك هذا، تصور موقفك هذا أمام الجبار جل جلاله وهو يسألك ويقررك بذنوبك: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. مثل وقوفك هذا يوم القيامة أمام الجبار وأنت عار بلا ثياب، وأنت عار بلا ثياب، وأنت حاف بلا نعال، وأنت غرل بلا ختان. وصدق من قال: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصار النار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. هذه رسالة عباد الله التي أوجهها إلى كل من سولت له نفسه أن يقترب من فاحشة الزنا، وما هي إلا ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.